بطل. أخذ الكتاب حقي وأخذ التعجب إيش؟ 250 موضوع التعجب. هذا باب التعجب. نعم. اللسان العربي فيه ناس ثاني التعجب، ولكن النحاة ما بوابوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. وأما في أشياء ثانية يعني التعجب، ولكن ما بوابوا له. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هذه الآية اسم تعجب. لله داره فارسة هكذا، ولكن ما بوابوا إلا لصيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به. هيسمع هذه الصيغتين. هذا باب التعجب، ولا هو كما قلت لكم، وللتعجب عبارات كثيرة، نحو كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وكذلك سبحان الله إن المؤمن لا يجوز. هذا أسلوب تعجب. وكذلك لله دره فارسا، والمبوب له منها في النحو اثنتان، إحداهما ما أفعله نحو ما أحسن زينب. فأما ما فأجمعوا أجمع النحويون على كميتها، على أنها اسم ليست حرف، لأن في أحسن ضميرا يعود عليها، والضمير لا يرجع إلا إلى الاسم. واضح. وأجمعوا على أن ما هذا مبتدأ، لأنها إيش؟ مجردة للإسناد إليها. ثم قال سيبويه هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتدئ به لتضمنها مع التعجب، معناه وابتدئ بالمسمى للابتداء بالنكرة التعجب. لا تعرف ولا أن التعجب لا هذا المصور الابتلاء بالنكرة هنا كالتعجب. لا أنا بسك يعني شيء قال انتبا ولك ولكم كتاب هذا الذي قاله انتبا ولك، وما بعدها خبره، وموضعه الجر اللي بعدها رفع، وقال لفشوا هذا انت بعد قول لفشوا. وقال لفشوا هي معرفة ناقصة بمعنى الذي، وما بعدها صلة فلا موضع له في العرب، أو نكرة ناقصة وما بعدها صفة فمحله رفع، وعليها وعليه ما عن القولين هذا، فالخبر محذوف وجوبا أي شيء عظيم. ايش معنى شيء؟ ايش معنى شيء هذا؟ ذكر على كذا حاجه ايش معنى يعني؟ شيء قول البوطله ذكر البوطله ذكر معنى عارف بدل لفظ شلون يكون معنى الذي في الخبر هذا هناك تكون موطوله بعرف ايش والخبر محدود المصور له لا ايش مصبر يحتاج الى الخبر اذا كانت موصوله ايش تحتاج الى المصبر انا لا تقول لها لانها مبتدا وخبرها محذوف. محذوف في خبرين. ايش مصور؟ أيه. مصور حذف الخبر. ما تحتاج الى مصور. يجوز هذا لمعرفته. لا تنسى. وحسب ما يعلم جاهل. الذي حسن زيد اليالي شيء عظيم هذا الخبر. هو الاسم الموصول يسمى معرفة ناقصة. هو لا يسمى ناقصة. الناقصة إذا جعلتها نكرة موصوفة. هذا ما قاله الأخبش هنا. لا هذا غير. ما بدأ قال. الاختص قال معرفة. معرفة ناقصة قال. إذا كان بمعنى الذي. لا أخي أبدا. ما هو نكرة ناقصة. معرفة. الذي نكرة. معرفة ناقصة هو قال. ما لا يسمى ناقصة. إذن هذا. إنها لا توقف. كلام الأخبش هذا مردود. لا أقول لك هذا معنى لك يا رنا أنت اسألني. طيب. أنت لا تدعي معرفة ما لا تعرفه. أنت لسه. طيب. هذه قرأته في كتب غير الكتابات. النكرة الناقصة والنكرة التامة كلها أعرف الفرق بينهما وأنت ما تعرف الفرق بينهما. طيب أنا أسألك عن المعرفة. لا ما تسأل. أنت تجادل. أنت تجادل. أيوه أنا أجادل. أنا الحمد لله لي 70-60 سنة أدرس. ما شاء الله. لا أعرف حالة التلامذة. أعرف المعتريضين من التلامذة والأشياء. أنا أعرف الصوال الذي يطلب الجواب. والصوال الذي يعني. لا. أنا ما هو سكار. أنا أسرع عن طريق الأخبش. لا. أسألني ما تكلم. لما قلت هذا قلت لك كذا. أسأل عن قول الأخبش. لا. بقوله قول الأخبش قولان. قول الأخبش قولان يعرفه. أعرفه. القول الأول أنها معرفة موصولة ناقصة قال. لا ما هو ناقصة هو قال هنا يا أخي هذا ذكرت نكرة ناقصة غير مطابع هو يتبع لا. أو ناقصة معناه أو نكرة ناقصة نعم. الموصول لا يقال له لا يقال له ناقصة أشوك معرفة ما تريد المعرفة تريد الجدال بس رجع غير معرفة. الأخ قال هي معرفة. نعم. على الذي. وما بعدها صلة ولا موضع له. أو لك رسم ناقصة. وما بعدها إيش؟ نعم. صفة. النكرة الناقصة هي النكرة التي تحتاج إلى الصفة. الناقصة. ولذلك تسمى ناقصة. إذن هنا كتاب إيش كتب هنا؟ إيه؟ كتاب هنا مكتوب كده غلط. إيه؟ هذا عندنا. معرفة ناقصة. الصبح هذه هنا موجود. أيوه. هنا موجود المسار. وما بعد من الجملة الفعلية خبر وموجود رفع. وقال الأخ هي أي ما معرفة ناقصة. معرفة الناقصة معناه الموصول. هذا لا تحتاج ليش تسمى ناقصة. لأنها تحتاج إلى صلة. هذا معنى. وما بعدها صلة. ولا موضع له او نكره ناقصه نكره ناقصه كمان موصوفه واما نكره تامه الذي قاله في بويها هذا معناه لا تحتاج الى الصيغه خبر محذوف شيء عظيم قال لك محذوف وجودا كمان وأما أفعالك أحسن فقال البصريون القتالي فعل لنزومه مع يوم المتكلم دون الوقاية نحن ما أفقرني إلى رحمة الله تعالى وهذا المذهب هو الصحيح ففتحته بلاء كالفتحة في ضربة من زيد ضربة عمر وما بعدها مفتول به وقال بقية الكوفيين اسم لقولهم ما أحيث له وفتحته إعراب كالفتحة في ذيل الحدك وذلك لأن مخالفة الخبر بالممتنى تقتضي عندهم لصماهم عند الكوفيين فلا فاضي إيش معنى هذا الكلام؟ زيد هذا إيش معنى؟ أوه. زيد اخترع الكوفيون هذا في زيد ايش معنى؟ كلام فاضي هذا. ايش تبغى منه؟ الحب لما نعرفه. أنا قالوا لك افعله افعله هنا. ليست شعر. قالوا له اسم مبتدا منصوب. ايوه نعم. ليه؟ ليش منصوبه؟ لأن عند الكوفيين مخالفة الخبر المبتدا تقتضي نصبه نصبه نصبه. سيدنا. نعم. سيدنا هذا بمعنى ايش؟ ها؟ سيدنا هذا هو المبتدا. تقتضي مخالفة الخبر المبتدا. مخالفة الخبر المبتدا تقتضي عندهم عند الكوفيين نصبه. نصب الخبر. نعم. اللي هو زيدان والله. نعم. احسن زيدان. نعم. اذا كان ما معنا شيء. اذا ما هتفهم احسن. احسن احسن. احسن لا تقول مثلا وذلك هذا الكتاب مش كده تعجي نصب الخبر. خبر ما لا اطلع. هذا الكتاب حق. أخي فابي أحسن اسمه مبتدأ. الكلام ممكن أقول مثلا لأنه أحسن أسأل على الكتاب. عايشة؟ إيش أقول لك؟ أقول لك شو أحب غير الكتاب تعجب. طبعا ما مر عليك من المصبغات. تعجب تعجب. إيش أبغى؟ إيش أبغى؟ أين التعجب؟ أحسن الفعل؟ ما هذا فيه معنى التعجب ليس مرتبط فيها معنى التعجب. طيب زيد منصوب على التشبيه. إذن على رأي كوفيون ماذا نقول في عربي أحسن مبتدا؟ أحسن مبتدا ولا خبر؟ أحسن نقول كوفيون هو ليس ليش يقولون فتحة وفتحة إعراب. نعم اسم يقولون العرب. أيوة نعم. أقول لك هذا مذهب نعم معلش. نعم لكن ما ليش لا زيد عندك ذلك لأن مخالفة الخبر المبتدئ نعم عند نصبه على رأيك فيه نقول مرفوع بالفتحة نيابة عن الضمة على كلامنا المرجوح ده أحسن زي ما قال عمر يعني أمنيع الفتح على ربعي الخبر فتح إعراب ليس فتح بناء. وزيد عندهم مش لا هو يقول أحسن عند الكوفيين معناه اسم ليس فعلا. ما ما ما. لا في أحسن. أحسن. الجملة لا محل لها من إعراب. الشيخ زين نعتبره شيخ. يا أخي لا تعني لا في ما في الذي ما قلنا ايش هو هو قال لك يقول لك ما يعني تعجبني وانت مبتدا تبغى مبتدا في الذكاء يعني التعجب طيب وزي احسن في علم الله قلنا يعني شو موضع الخبر فاعل ضمير مستتر شو مكتوب وزيدا مقصود بس لا الكلام المرجوح كلام الكوفيين لا نحن ما لنا الكلام ايوه ما قال حاجه كلام المصريين هذا كلام الراجح بس ما تعجبين مبتدا واحسن فعل ماذا والفعل هو الجمله خبر ذي مفعول به منصوب الكلام لان مخالفه الخبر للمبتدا تقتضي عنده نصب الخبر لا واحسن الا ما هو في المعنى مقصود به زيد نعم ما لدى الغباء وزيد عنده مشبه بالمفعول به نعم الصيغة الثانية أفعل به نحن أحسن لزيد وأجمعوا على فعلية الأفعيل ثم قال البصريون لفظه رد الأمر ومعناه الخبر هو هذا أفعل لفظه رد الأمر ومعناه الخبر وهو في الأصل فعل ماضي على صيغة أفعل به على صار ذا كذا فأغد البعير بمعنى صار دار الدهر ثم وجدت الصيغة فقبح إسلام صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر وزينة الباء في الفاعل يا صار على صورة المفعول به كمر بزيد إذن الباء زيد الثاني الثاني أن فعل الأمر لا يذهب في فاعل إلا إذا كان مثنى أو نعم نعم هذا هو ذلك جاءوا بالفعل ديدة البعض لتحصيل الله ليصير على صورة هذا هو الفعل فعل هذا هذا الباب طيب هذا يصير على صورة المفعول على صورة المفعول هذا الفاعل هذا على صورة المفعول به كما هو مجد ليصير الضمير عائد على ايش؟ ايش؟ ليصير الضمير عائد على ايش؟ على الفاعل ديدة الباب في الفاعل ليصير الفاعل هذا على صورة المفعول به كما هو مجد ولذلك اقتدمت بخلافها في وكفى بالله شهيدا ويجوز تركها كقوله كفى السيب والإسلام للمرء إلهي لأما هذه لازم ليلي بها للبيت هي فعل بزيد واضح فالشيب هو الإسلام للمن إلهي وقال الحراء الجزاز تمخسر من الكيسان محروف أوه وقال الفراو والزجاج والزمخسري وابن كيسان وابن حروف لفظه ومعناه أم وفيه ضمير والباب للتعبية ثم قال ابن كيسان الضمير للحس وقال غيره للمخاطر وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى بذل المثل لا إله إلا الله ولو فوطر به الجماعة مسألته كلام فاضي ويجوز حشو التعجب المتعجب منه في مثل ما احتلاه وإن دل عليه دليل كقول الشاعر ربيعتا خيرا ما أعف وأكرم حذيفة المتعجب منه حذيفة فيها ما أعفها وأكرمها واضح جزى الله عني والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما أعف وأكرمها أي ما أعفها وأكرمها وفي أفعل به أما لا يجوز حذفه إن كان أفعل معطوفا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذور يعني قوله أسمع بهم وأبصر نعم وأما قوله حميدا وإن يستغني يوما أجنين إيش الشاذ كونه لم يعطف عليه إلا هو لم يعطف كيف نعرف يا شيخ لا أسمع بهم أصلا هو التعليل أسمع بهم جيد نفسه نفسه أمر ومعناه الخبر ومعناه بارد بهم هذا فاعل أسمع فعل ماضي يعني فيه نعم بمعنى الماضي ما شفت الإعراب اللي يسموه هنا أنا أعرف إعراب الثانية أنت عم أحسن لا ما أحسن هذا شعر ما تقولي هو ما في ما هذا ما أخذنا إعراب أعرب أحد لا أعرب أهالي نقول فعل الماضي مبني على السكون أبد لفظه لفظه أمر ومعناه التعجب ماضي خبر ومعناه الخبر بمعنى ما أسمعه ما أسمعه وأبصره انتبه وفاق. اي نعم نعم قدم الآلة عندك ولا الحميد قال يا سيد لا ما نبغى هذا الحمد لله ما نبغى كان التوضعين في هذا ما نبغى هذا شوفات لأنك قال البصريون هذا الإعراب الذي نعربه به نبضه نقول أمر ومعناه الخبر الماضي وهما في الأصل فعل ماضي على صيغة يفعل بمعنى صار ذا غدة ذا كذا ما فهم مسألة مسألة قل من هاتين الشعلين ما أفعل ما أفعل به مبلوع الصرف لا يتصرفان لا يستخرج منهما اسم الفاعل ولا اسم المفعول ولا المضارع ولا الأمر تلحق من أفعال الجامعة ليس وعسى ونعمه فالأول نظير تبارك ما أفعله وعسى وليس والثانية نظير هب هذا بمعنى اعتقد وتعلم بمعنى اعلم وعلة جنودهما تضمنهما معنى حرف التعجب الذي كان مستحق الوضع ولكن ما وضعوه العرب لم يوضع له ليس بالإشارة حرف التعجب معنى التعجب كان بحق العرب يضع له الحرف لكن ما وضعه مسألة كمان ولعدم تصرف هذه الفعلين امتنع أن يتقدم عليهما مفعولهما لا يتقدم عليهما مفعولهما مفعولهما وأن يفصل بينهما بغير ظرف ومجرور لا تقول ما زين أحسن بالتقدير ولا بزيد أحسن ويقيل إن بزيد إلا بزيد مفعول وكذلك لا تقول ما أحسن يا عبد الله زيد بالنجا ولا أحسن ولو بخله ولا بخله بزيد واختلفوا في الفصل بظرف أو مجرور متعلق بالفعل والصحيح عندهم الجواب إذا كان متعلقا بالفعل كقولهم ما احسن بالرجل أن يطرق وما أقبح بالرجل أن يكذب ماذا؟ وإلا وين إعراب هذا؟ أعرب هذا الجملة ما احسن بالرجل أن يطرق ما تعجبية ابن على السكون في محل رفع مبتدا احسن احسن الفعل الماضي ابن على الفتح لا محل له من الاعراب وهو خطا بل هذا محل له من الاعراب هذا خبر روح. هو خبر يا شيخ لكن اللفظ هذا لا ابدا الجمله الخبريه هذا في محل اللي وقعت في محل لا محل في الاعراب تغلط خبر ما أمس إنه محله رفع فعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما نعم الجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر الجملة من الفعل والفعل في محل رفع خبر ما بالرجولي والرجولي جار ومجرور متعلق بأحسن لا أن يسرق أن يصدق أن مصدرية لا إيش علامة ونصب حرف مصدري ونصب يصدق فعل مضارع منصوب بأنه علامة نصبه الفتحة الطاهرة والجملة من وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون مفعولا به لأحسن وما أقبح به هذا جاي وقوله وأحري وأحري إذا حالت لي أنا أتحمل هذا الشاهد كما نقول أنا أتحمل وحريق. وين الفاصلة؟ الفاصلة احتلم ولو كان ساكن. قال لك نفعل الجوانب لا تتعلم والجرب والمجهورة فيه تكتفي برائحة الدفاع. طيب هذا معناه ان الظرف والجرب والمجهور اذا كان واحد منهما ايش متعلقا بفعل التعجب يجوز ان يقتل بين فعل التعجب ومعموله. ولو تعلق الظرف والجار والمجهور بمعمول فعل التعجب لم يجوز الفصل به اتفاقا كان. نحو ما حتى لا معتكفا في المسجد لا يجوز ان تكون ما احتلى في المسجد معتكفا لان المعمول هذا واضح الظرف هذا الظرف المجرور هذا معمول معتكفا ما هو يفعل هذا متفق عليه. وكذلك احتل في جالس العدة لا يجب ان تقول احتل عندك بجالس معتكفا هنا مفعول به ولم به لا يحسن. ولا يجوز ان تقول ما احتل في المسجد معتكفا لا غير مجرود على معتكفا الا معمول ليش معمول معتكفا لا لو تعلق الظرف الظرف والمجرور هذا متعلق بمعمول فعل التعجب ما هو معمول ما هو متعلق قال لك اتفاقا هذه القاعده استفدناها من هذا. وكذلك ما اخف يدها في الغدر لا لا انا مشيت يا شيخ 265 هذا ما يبنى هذا المس عليه إلا ما يبلي هذا وإنما يبلى هذا للفعلان يبلى معناه مفاغان ما أفعل وأفعل مما اجتمعت فيه ثمانية شروط لا تجتمع لا ثمان أحدها أن يكون فعلا فلا يبليان من الجلف بالحبى فلا يقال ما اجلفه ولا ما احمره وشد ما ادرع المراه من الذراع شد ما ادرع المراه يدها في الغد بنوه بقبل العرب امراه ذراعي الذراعي كصحابي الحقيقة اليدين في الغدر ومثله ما أقبله وما أجرره بقابيل وجميع لأن هذا كما الثاني أن يكون الفعل ذا ثلاثيا فلا يبليان من دحرج مضارب واستخرج على قليل وقيل ايش يجوز مطلقا وقيل يمتلأ مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهمزة لغير اللقب نحو ما اظلم الليلة وما افقر هذا المكان وشد على هذا القولين ما اعطاه من كراهي من عطاء وما اولاه من المعروف وعلى كل قول ما أتقاه وما أملع الكربة لأنه ما اتقى وامتلأت. هذا غير الثلاثة. هذا يجوز بالأفضل. تبه، هذا غير الثلاثة. وما أخسره لأنه من اختصره وفيه شذوذ آخر وهو البناء فوقها من الفعل المبني للمفعول. نعم. الثالث أن يكون الفعل متصرفا فلا يبنيان باللعبة من نحو لعبة وبيت. الرابع أن يكون معنى الفعل هذا قابلا للتفاضل فلا يبنيان من نحو ثانية وبات. الخامس أن لا يكون أفناه أو ما أموت. هذه ملاحظة طيبة. إيه الملاحظ. لا هو ملاحظ. من لحو ولا يبنيان من لحو من لحو ضريبة. وسلم صراه من وجهين. وبعضهم يستثني ما كان ملازما لصيغة أعيلة نحو أعينيك بحاجتك وجوه يعنينا ويزيد ما أعلاه بحاجتك وما أدهاه علينا. وقالوا الملك وغير سالك سبيل فعلا تعلق هذا إذا كان هذا لازما لازم لا لازما للبناء للمجهول تعلق البعض يحتجون يزيدون هذا. الثالث أن يكون الفعل تاما ولا يبنيان من نحو كان وظل وبات وصار وكان. السابع أن يكون مثبتا ولا يبنيان من منفي سواء كان ملازما للنفس نحو ما عاز بالدوال وانتفع به أم غير لازم كما ما قام به. الثامن أن لا يكون اسم فاعله على أفعل فعلى التي مولته أفعل ولا يبنيان من عريفة وشاهدة وحاضرة وحاضرة كل يوم مثل من مالك وسوهما من ذو ثلاثة صورفة قابل فضل تم غير ذي اتفا وغير ذي مكسين وضاهي أشارة وغير ثالث سبيل فضل. ويتوصل ويتوصل الى التعجب من الفعل الذي يش فخلى شرطا من هذه الصوره التبانية من الزائد على ثلاثة ومما وصله على افعاله فعلى ما اشد يتوصل به بما اشد ونحوه وينصب مقرره ما بعد أو يجر بالباء نحو أو أسرير بهما أسرير به ولحمه ويجر مصرهما بعده بالباء فتقول ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته أو أسرير أو أعظم بها. وكذلك النقص المنفي والمبني للمفعول إلا أن مصرهما يكون مؤول لا صريحا نحو ما أكثر أن لا يقوم وما أعظم ما ضرب وأشرد بهما. وأما الفعل الآخر فيبقى لا له مصرا ومن النوع الأول ولا من الأشكال. من الثاني اللي هو اسم يقول ما أشد كونه زميلة أو ما أكثر ما كان محسن الثانية أن يكون مكرم مؤول أو أشد أو أكثر بذلك. وأما الجامل والذي لا يتفاوت معناه ولا يتعذب منهما البتة. شيخ أعطينا خلاصة لهذا الباب. مصدر العديم باقي ينتظر الله كرم بعد أن يشره وبعد أن يشره الجامل والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البر. نعم هذا باب نعمة وبيس. هذا باب نعمة وبيس. نعمة وبيس وهما فعلان غير متصرفين، أحدهما يدل على المدح والثاني يدل على الذم. نعم وما جرى مجرى، والذي يدل على الذم بيس وما جرى مجرى مساء. ماذا إلاني غير متصدفين نعمة وبيس رابعان. الحمد لله الكسائي الطب خالف الكوفي في الفعلين هذا في باب في فعلين التعجب وفعل ايش نعمة وبيس. قال إنه ما فعلان وما قاله المثلين كسائي. كسائي كثير يتبع الكوفي. هو الكسائي كوفي ولا بصري؟ كوفي هذا كسائي. لا صوفي رئيس الكوفي رئيس بوي. ولكن الآن ايه يتبع تبع البصريين. البصريين لا بد الحق تبع الكوفي والأخ بس كوفي ولا بصري؟ هذا بصري الأخ لكنه يتبع ولكن يتبع الكوفي مع الدليل. أنا يقول ابن هشام هذا باب نعمة وبيس وهو ما فعلان عند البصريين والكسائي بدليل ايش قبيها ونعمة الحديث. وما الكوفيين اسمه وثمان عند باقي الكوفيين والله ما هي بنعمة الوليد. ديس السير على بابدان رافعان لفاعلين معرفين بأن الجنسية نحو نعم العبد وبيس الصراع أو بالإضافة إلى ما قارنها أنت نحو ولا نعم دار المتقين ولا بئس مثل المتكبرين أو إلى مضاف إلى ما قارنها نحو إيش ونعم ابن أخت القوم غير مكذب ابن يعني مضاف للمضاف لا ما فيه مضاف ما فيه أو مضمرين أو يرفعان مضمرين نعم وبيتا مستقرين مفسرين بتمييز نحو بيس للظالمين بدلا هذا التمييز من التمييز بدلا وين الباعث مكتب تقديره هو وقوله كذلك نعم براء هريب لم تعر نائبته التمييز المميز لهذا البيت نعم امرأة هرم وأساس المبرد والمكتر راس والفارس أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر كقوله يعمل فكاته وتاطلت يجدو لو بثلت بثلت هذا تمييز لا قال اسم الله لكن سيبويه بل عزيز ومنعه سيبويه بالصراف المتدع وقيل إن أفاد معنى دائما جاز وإلا فلا وقوله فنعم المرء كرجل انتهاب واختلف في كلمة ما التي تقع بعد نعمة وبيس واختلف في كلمة ما بعد نعمة وبيس وقيل فاعل وهي معرفة ناقصة أي منصورية في لحن نعم يعظكم به أو نعم الذي يعظكم به ومعرفة تامة في لحن فنعم ما هي أي نعم الشيء هي وقيل تمييز وهي نكرة موطوفة في الأول وتامة في الثاني نعم ما هي الماء ايش عرفها شد نعم الشيء هي نعم الشيء هي طائف معرفة تامة وحل بأن أو بطولية في نعم ما يعظكم به وأما في نعم ما هي يعني معرفة تامة لا تحتاج إلى الصورة لأنه معرفة يعني إلى الصورة نكرم الموصوف إلا قلنا فنعم ما هي يعني قال لك معرفة تامة قال فنعم الشيء هي لا نعم هذا معرفة الفاعل الشيء هي هذا مخصوص بالبدء ايوه إما مبتدا خبره فنعم أيوة. الشيء وقيل تمييز فهي نكرة موصوفة في الأمر تامة الثانية وتامة الثانية متامة في الثاني فصل ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعمة وبيس ويذكر المخصوص بالمدح أو الذم بعد فاعل نعمة وبيس ويقال نعم الرجل أبو بكر وبيس الرجل أبو لهب المخصوص هذا مبتدا والجملة قبله خبره ويجوز أن يكون خبرا لمبتدئ واجب الحذف أي الممدوح أبو بكر والمذموم أبو لهب تقديره هكذا الوجه الثالث ضعيف لا خبره محذوف أيوة صح أن نقول تقديره هو هو أبو بكر هو أبو لهب كل حسن هذا وقد يتقدم المخصوص فيتعجل قوله مبتدا الاولى نحو زيد نعم الرجل وان يقدم هذا معنى خبر ابن الباري وخلاصه وان يقدم مشعر به كفى العلم نعم المبتدا والمختصر يتقدم قاله أعراب الله واحد كونه مبتدا مبتدا فصل كل فعل وقد يتقدم ما يصعر به ويحذف. نعم قوله تبارك وتعالى إلا وزده صافع النعم العبد. يستقدر منه آلة المبسوط بالمحذوف. نعم دل عليه الضمير، دل عليه الضمير الذي لا وزد له. وقد يتقدم ما يسعد به فيحذف. نحن إلا وجدناه قابل نعم العبد، أي هو، وليس منه العلم نعم المطلع. ها إنما ذلك من التقدم. وفي حكم الفاعل وحكم المبسوط تكون في المدح فهو الرجل بينه هذا ما يقبل من الماضي عن كبيسة ساء أو جعل سعودة من دون شجاعتك كبعض مستجد فهيبة تحملها إلى فهوبة، ولكن هذا كثر فيه كثر المتكلم يعني كثر العقل رد فيه قال لا لا تتوجع لا تحول إلى صيغة فاعلة فقل صاحب الرجل زيد وخليه، ولكن هذا الكلام هو أحسن. ولذلك ابن مالك قال إذا أردت بكل فعل ثلاثي تحولها إلى المدح والذم تحولها إلى فاعلة ضرب الرجل زيد فهما الرجل زين ضرب هذا ضرب ولا ذم ويكون فهما ويكون من باب نعمة ويكون من باب المدح يكون من السم والمدح يكون للمدح والسم إلهما سوى لا ضرب الرجل زين هذا للسم وجعل سعونا من زي ثلاثة فنعم موت الجنة معناه مطرقة هذا الذي أريده بهذا الأبناء خابث الرجل عمرو تكون في المنح فهو من رجل زين وفي الذم خبط الرجل عمرو ومن امثلته ساء بنفسها فإنه في الأصل سواء أصل بالفتح وحمل إيش إلى سوء إلى فعولة بالضبط وصار قاصرا ثم ضمن معنى بيثا وصار جاملا قاصرا محطوما له ولفاعله لماذا قد جاء مساءة مأثرة بمعنى بيثة لكن ايش التحويل هذا؟ التحويل هو ايش هو؟ تحول إلى صيغة فاعولة لتدل على ذلك اللي ساء أين ساء أظل يسوقه في ساء تتعدى وهذا الفعل ما يتعدى إذا أردت أن تحولها إلى دلالة على الذم يعني تحوله إلى صيغة فاعولة التي تستلزم اللزوم لازمة فتكون ثم الرجل هو الرجل طيب تحركت باب مطب طبقات كل مطالب الفطار الطاعة. وأما ساء التي مضارع الوسوء هذا متعدد لا هم من باب نعمة وإنسان. هذا من باب اللازم من ساء. لا من باب المتعدد. متعدد. ساء مصيرا هذا متعدد يا شيخ. لا أبدا. مصيرا إيش عرب. لا هذا تميزا. مصيرا تميز. آه تعدد طبعا بالقرآن باللحلة. ويرفعان المضمر المفكر. مجيز. نشبك. هيا. إذا كانت متعدية ثم ضمن بعد ذلك معنى ديسة وصار جاملا قاصرا محكوما لهم ولفائه وما ذكر يقول طاع الرجل أبو جهل وطاع حبط حطب النار أبو لهب وفي التنزيل وطاع مصفقة وطاع ما يحكمون نعلم الشخص الرجل أبو جهل ساءة مرتفقة ساءة فعل ليفعل الزفت حديثة رجل صاحب أبوها مجهل هذا مبتدى خبره محبوث وجوبا خبر مبتدى محبوث وجوبا أو مبتدى خبره ساء رجل غير أعمال ولك في فاعل فعل المذكور التافية به اسم الظاهر مجرد منه وخالفها في أنها يجوز أن يكون فاعل هذه تحويلة يكون اسم الظاهر غير محلم بأجل وخلاف اللعبة وبيسة هذا كان لك الكتاب التافية به اسم الظاهر مجردا من الف وأن تجوره بالباء بخلاف فاعل بيسة ولعبة لا يجوز جره بالباء بيس بزيد لا يجوز انتبهوا هذا قواعد طيب وأن تأتي به ضميرا مطابقا نحن فهما زيد أي هو لا وسمع ظللت بأبيات زاد بهن أبياتا وجبنا أبياتا وقال حب بالزوراء الذي لا يرى كف جورا بالبعض الزوري يعني ها هو جورا الزوري الفاعل هذا وأما فاعل نعمة وبيت لا ينسى أبي الشيخ تقدم المبتدا يا شيخ تقدم المبتدا على الفعل هذا علاوه شغله يخرج من باب المدح يا ما يخرج من باب المدح قال واجعل كبير تساء واجعل فاولة اصله حبوب الزمر لا لا يخرج لا يخرج برضو ايضا يعرف لا قلنا زيد نعم الرجل لا ابو بكر نعم الرجل ابو لهب بيس الرجل اصله حبوب الزمر وزاد الباء وضم الحاء لأن فعول المذكور يجوز فيه أن تكون تسكن عينه وأن تبقن حركتها إلى فائه فتكون ضربة ضرب الرجل وضرب فصلوا ويقال في المدح حبذا وفي الذم لا حبذا وينتون هذا معنى قوله بالله وينتون الذم أن تكون حبذا هذا قال انا حبذا عاجل في الهوى ولا حبذا الزاهر العاجل. الاولى هذا للمدح والثاني للذم. لا حبذا هذا للذم حبذا للمدح ومذهب سيبويه أن أحب فعل وذا فاعل وأنهما باقيان على أصلهما وقيل ركبا وغلبت الفعلية تقدم الفعل وصار الجميع فعلا كلها وما بعده فاعل. ايش رايك هذا الكلام؟ وقيل ركب وغلبت الاثنيه بشرف الاختصار الجميع اسما مبتدا وما بعدها خبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن القول الاول هو الذي قول سيبويه هو الذي نمشي عليه. حب فاعل فاعل حب. حب فعل ذا فاعل. لا ايش هذا من خلافه انت ركب في حالة من حضر غلبت الاسم الفعلية ركبت معها وكان هذا فعل ذا فاعل اي نعم هذا والقول الثاني انه ايش غلبت الاسمية وهذا ضعيف ها؟ ايوه وقيل ركبا وغلبت الفعلية تقدم الفعل وصار الجميع فعلا وما بعده فاعل هذا ابعد من هذا ايه ابعد تكون فعل وكل ما بعده ما هو الفاعل حتى اصدق ليه لما يفوت ركبا وغلبت لتقدم الفعل وصار الجميع فعل وما بعده فعل أيوة. وقيل ركبا وغلبت لشرف الاثنية وصار الجميع اسما مبتدا وما بعده خبر حبذا زيد لا زيد لا زيد لا هذا لا تذكره طيب حبذا اهل الملك لا حبذا كله حبذا مبتدا لا خبر على هذا الفعل أو تقول حبة فعل الله لا فاعل هذا دليله هذا أما زيد هذا مبسوط بالمدح إما يكون مبتدا وإما يكون خبر مبتدا ومعلوم ولا يتغير ذا ولا يتغير ذا عن الإفراد والتفكير بل يقال حبة زيدان والهنداني حمس زيدون والهندان لأن ذلك كلام جرام من البشر كما في قول العرب الصيف ضيع في اللبنة وقال بكل واحد بكثير التاي وإكرامه وقال ابن كيسان لأن المشار إليه مضاف محذوه أي حبا جاء حسنهن كلام صار الله يدفع ولا يتعجل ويش ولا يتقدم المخطوط على حبازة وذكر له لأنه كلام جرام من المخطوط وقال ابن باء باء شان لأنه يتوهم أن في حبازة ميرا لأن ذا مفعول به نعم تنبيه إذا قلت أحب الرجل دينه وحب هذه من باب فعولة المتقدم ذكره ويجود في حائه الفتح حبة والضب حبة كما تقدم فإن قلت أحب هذا ففتح الحاء واجب إن جعلته ذات الكلمة الواحدة والله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم لا إله إلا الله ها؟ إعراب يا شيخ الجملة حب الرجل زيد. وش تبغى؟ عربي. حبت فعل. فعل ماضي. الرجل فاعل. زيد. لأن في المبتدا خبره الجد حب الرجل. أولا كل وش حب زيد خبر المبتدا محدود. وجوب تخبره هو زيد. أنت ستكتب هذه التوصية وأنا صيغتها وتكتبها؟ لا أكتبها أنا أتوقع أن تكتب من واحد أنا أكتبها بيدي. لا أنت بغية ضمن واحد واحد أكتبها ما أنت تكتبها. شوف إيش معنى إذا ما معنى ما سوى لأرفع بحبة أو فجر بالباب دون انضمام الحكذا ما سوى ايش يضمن ما سوى ارفع بحب ما سوى زاد ارفعه بحب ها ارفعه بحب كما ترفعها بلا حب الرجل حب الرجل زين الله